الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، حديثنا عن لطائف المعارف، والسؤال الذي نطرحه أولا: لماذا نتحدث عن لطائف المعارف؟ ما منا إلا وهو في هذا العصر يحس بأن الحياة إيقاعها سريع، وأن الشواغل والصوارف والملاهي أخذت الإنسان عن أشواق الروح إلى أوحال المادة والطين، فصار الإنسان في عصرنا أقرب ما يكون إلى الآلة، وحركته وحياته حياة الروتين، وبالتالي ضعفت مساحة الإيمان بالآخرة، وبالتالي الإيمان بالغيب، وهو من أجل أنواع الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب قلت مساحته، ظهر أثر حاجتنا إلى معارف لطيفة ترقق القلوب وتهذب الوجدان وتنعكس على سلوكنا استقامة وعلى جوارحنا انقيادا وعلى قلوبنا رقة. يشكو كثير من الناس في هذا العصر، يقول لك: جمد عيني وقسى قلبي، أصلي ولا أدرك حقائق الصلاة ولا أقف على معانيها، إنما هي مجرد حركات أؤديها، وهي باعتبارها واجب أريد أن أتخلص منه، وأعباء أريد أن أزيحها وأزيلها عن كاهلي. آخر يقول: أقرأ القرآن ولا أتدبر معانيه، تمر علي الآيات، آيات الجنة والنار، فلا تهزني ولا تؤثرني، جمود عيني واستحكمت الغفلة في حياة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الغفلة والقسوة. والحديث في السلسلة الصحيحة، واستعاذته من الغفلة أولا لأنها هي التي تولد القسوة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: عند إلف العوائد واستحكام الغفلة واستيلاء الشهوة وغلبات الهوى، فإنه لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك الأرض والسماوات أن تزولا. وبالتالي نحن نحتاج حقيقة للطائف المعارف. فالأمر الأول: العصر الذي نعيشه هو عصر الطغيان المادي، والطغيان المادي قاد البشرية اليوم إلى الدمار وإلى الهلاك. والإسلام يوازن بين متطلبات الجسد وبين أشواق الروح، بين معطيات المادة وبين حقائق الغيب، وبالتالي لابد للمؤمنين أن يستشعروا هذه المعاني العظيمة. الأمر الثاني الذي سوف نعالجه من خلال هذه السلسلة هو الحديث عن ربط العبادات بالأخلاق. للأسف الشديد مما نعانيه كثيرا في عصرنا هو الفصام النكد بين العبادات وبين الأخلاق. كثير من الناس يصلي ويكذب ولا يصدق، يصوم ولا يؤثر الصوم على أخلاقه، بل لو أنك نظرت إلى منزلة الأخلاق في الإسلام وهي من لطائف المعارف، نقول بأن الأخلاق من الإيمان. أولا هي مربوطة بمعرفة الله تعالى، فالذي لا يحسن إلى الله عز وجل لا يحسن إلى خلق الله، وبالتالي من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وذلك لأن الشكر سلوك ومنهج، فمن لم يشكر على القليل لا يشكر على الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. لذلك كأنه جعل السلوك الشكر سلوكا ومنهجا، ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال سبحانه وتعالى. فبالتالي الأخلاق من الإيمان، ولذلك نجد أن الشرع يسمي كثير من الأخلاق إيمانا، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء بضعة وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا سلوك وأخلاق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا سلوك وأخلاق. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي جعل الإيمان من الأخلاق، ربط بين الإيمان وبين الأخلاق. ونحن كأمة مسلمة نعيش انفصام النكد بين شعاراتنا وبين واقعنا، بين أقوالنا وبين أفعالنا، وبين تصوراتنا وبين تصرفاتنا، وبين قناعاتنا وبين سلوكياتنا. نعيش انفصاما نكدا، لا بد لنا أن نحقق هذا من خلال لطائف المعارف، من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى التي سوف نتحدث عنها بشيء من العمق. الأخلاق والعبادات: ما من عبادة شرعت إلا وفيها الجوانب الأخلاقية. فمثلا لنتحدث عن عبادة الصلاة. الصلاة عبادة بينك وبين ربك، ولكنها ذات بعد إذا أديت في جماعة، وأداؤها في جماعة يلزمك ببعض التصرفات، فمن أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلى المسلمين حتى لا يؤذيهم، ومن جاء متأخرا فليجلس حيث انتهى به مجلسه في المسجد، اجلس فقد آذيت وآنيت، آنيت أتيت متأخرا، وآذيت بتخطي الرقاب برقاب المصلين. ولذلك في الصلاة أنت تشعر ببعدها الأخلاقي، يقف في الصف الوزير والغفير، يقف في الصف الغني والفقير، يقف في الصف الجميع. لا تقول هذا يعني ثيابه بالية أو ممزقة أو متسخة، ارجع، من جاء أولا يصلي في الصف الأول، لا يحجز مكان لأحد حتى يأتي ليصلي في الصف الأول. وهكذا الصلاة ببعدها فيها البعد الأخلاقي الرفيع. في الزكاة تجسيد لمعاني الأخلاق والتواصل بين الناس، ولذلك هذه من لطائف المعارف. من أراد أن يزكي فلينظر إلى حقيقة الزكاة. يقول ابن قدامة المقدسي: إذا أردت أن تعطي الفقير فتأمل بعض التأملات الإيمانية، أولا كان يمكن أن تكون أنت مكانه، المعطى، المتلقي، المنكسر، السائل، وما ذلك على الله بعزيز. فلست بأفضل من كثير ممن يعطون الزكاة، لا شكلا ولا علما ولا مكانة، ولكنها أرزاق الله وأمواله التي قسمها على الناس وعلى العباد. ولذلك جاء في السلسلة الصحيحة: إن لله عبادا يختصهم بالنعم، يختصهم بالنعم لقضاء حوائج الناس، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا ضجروا منها حولها إلى غيرهم. فبالتالي الزكاة فيها بعد أخلاقي. من البعد الأخلاقي للزكاة كان علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين رضي الله عن هذه السلسلة المباركة رضي الله عنهم أجمعين، يقول: إذا أعطى المسكين كان يقبله، قيل له: هو أحق بذلك، أنت المعطي. قال: هو صاحب الفضل علي، ارتضى نفسه أن يكون مكانا لمعروفي وموضعا لغرسي، يحمل عني حسنات يلقاني بها يوم القيامة. فبالتالي لا بد أن نؤكد على مسألة مهمة، وهي أنك إذا أعطيت الزكاة إنما عليك أن تعطي الزكاة وأنت تستشعر نعمة الله أن جعلك اليد العليا ولم يجعل يدك السفلى، وأن تعطي الزكاة وأنت تستشعر أن المعطى صاحب فضل عليك لأنه أعطاك مجالا لأن لأن لأن لأن تكتسب حسنات ولأن تجد أجر، هو صاحب الفضل عليك. وكذلك إذا إذا إذا إذا إذا أردت أن أن أن أن أن, أن, أن تعطي الزكاة أيضا عليك أن تستشعر مسألة في غاية الأهمية ذكرها القرآن من الآداب، وهي الإمساك عن المن والأذى. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لأنها زكاة بسوء خلق، ولذلك لما كانت الزكاة بسوء خلق كانت باطلة وكانت مرفوضة عند الشارع، لأنها أصلا لتعزيز التواصل، لتعزيز التواصل الاجتماعي ولأجل تعزيز مكارم الأخلاق في المجتمع. فإذا كانت سببا لفساد الأخلاق وسوء الطباع، جاء الإسلام يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. تأمل هذا الحديث، أورده الزبيدي رحمه الله تعالى في الأحاديث القدسية، يقول المولى عز وجل إنما أتقبل الصلاة، يربط بين العبادات وبين الأخلاق، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين والأرملة وابن السبيل والمصاب. حديث عجيب، يجعل الصلاة تقبل من الذي يرحم هؤلاء المسكين وابن السبيل، لأن الصلاة ينبغي أن تعزز هذه المعاني. طيب، الصوم إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. الحج فلا رفث ولا فسوق، حتى الجدال ولا جدال في الحج الذي هو أبسط أنواع النقاش مع الناس. إذن أحبتي الكرام، كل عباداتنا تعزز جوانب الأخلاق، فإذا كان المسلم الذي نراه الآن المعاصر يصلي ويحج ولا تستقيم أخلاقه مع الناس، دل على أن هذا ضرب من ضروب الجهل في الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار، والصوم من أجل العبادات، وتقوم الليل وهذا من أشقها على النفس، وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. هذا لأنه تدين فارغ من المحتوى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، دينه وخلقه، وإن كان دينه كاف، لو قال إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه كاف، لأن الدين من جملة الدين الأخلاق، بل مكارم الأخلاق قمة الدين. فلماذا فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين الدين وبين الخلق؟ لأنه حقيقة القضية قضية زواج وعسرة وحياة طويلة، وحياة طويلة تحتاج مع الدين إلى الخلق، ولأن بعض الناس الدين عنده شيء وهو الشعائر التعبدية المحضة، والأخلاق عنده شيء، فتجده بدين يصلي في الصف الأول يقرأ القرآن، لكنه للأسف الشديد سيء الخلق شرس الطبع، وفي المقابل شاب تجد نظيف مهذب، إذا إذا إذا أساء إليك اعتذر بغير قصد يقول لك معلش أنا متأسف، ولكن يقال أنه لا يصلي، كلاهما لا ينفع لهذه الحياة. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، حتى لا نفرغ الدين من محتواه، حتى لا نجعل الدين شعائر تعبدية محضة، والصلوات حركات فقط، والزكاة أموال تخرج على مضض وعلى ضجر، والصوم جوع وعطش وتعب ومشقة فقط، والحج رحلة وسياحة. لا، العبادات أعمق من ذلك، وأعظم الأثر للعبادة وأكبر الثمرة وأجلها في العبادة العبادة التي تثمر الأخلاق الفاضلة والمعاملة الكريمة لخلق الله، وتجعل المسلم متزنا وشخصيته مهذبة ومحترما بذوق رفيع وأدب عال. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حلقة جديدة من حلقات لطائف المعارف. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.